فيه من الجنابة، فتكون لا هنا ناهية. فهذا هو الذي ورد به الرواية. وقرئ أيضا ولا يغتسل فيه من الجنابة، وهذا يعني يرويه الشافعية وهكذا بالرفع أيضا، وهذا أبلغ، يعني هذا أبلغ، النفي يكون أبلغ من النهي، فيعني يروى بالوجهين. لكن المشهور ولا يغتسل، إما أن الواو هنا عاطفة على لا النهية الأولى، لا يبولن ولا يغتسل، أو نقول لا هنا، الواو هنا استئنافية ولا ناهية، أو الوجه الثالث أنه أن لا هنا نافية والفعل يرفع بعدها كما تعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة فضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جوبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة إن الماء لا يوجدني. لا يجنب. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وأن طهور يغسل 7 مرات. طهور طيب، وأنا أهلا. أقرأ النسخة تحقيق صنع موسى، هذه لم طيب، ما قم بتحميل النسخة التي هي بتحقيق الشيخ طارق بن عوض الله، هذه أحسن النسخ، وطبعة الزهيري أيضا جميلة، لكن هذه أحسن. نعم. لو في أردت أن نسخة في نسخة أيضا تحقيق ماهر للفحل، شبيهة بنسخة الشيخ طارق، نعم تقريبا يعني قريبة من حجمها برضو 500 شوية، ونفس نعم التعليقات تقريبا، يعني تعليقات مقتبلة. نعم طيب، لا بأس، يعني نقرأ من نسخة نعم واحدة حتى يعني إيه يكون الأمر أحسن وأسهل. فلو إن أردت شاء أن الله. تقوم بتحميلها في يا شيخ أحمد الصفحة فأنت الجديد، نعم، أنا حملتها في، صفحة 54. لكن عندي 54. صفحة طيب، 54. نعم. طهور، نعم. طيب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: اخراهن اولاهن بالتراب. وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهره انها ليست بنجس، انما هي طافي عليكم. اخرجه 4، وصححه الترمذي وابن خزيمه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد، فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احل لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فطحال والكبد. واخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ينزعه، فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري. ثم لينزع. ثم ينزعه، فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد: وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وعن باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافه، فإن لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. متفق عليه.

حدث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدرك ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرج الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم. زاد ابو داود عن معاذ والموارد. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونقع ماء وفيهما ضعف. واخرج الطبراني نهي عن تحت الاشجار المثمره وضفات النار الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجلان فيتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ويتحدث فإن الله يمكر على ذلك. رواه صححه ابن السكان وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه ولفظ مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار، او ان نستنجي برجع او من رواه مسلم. وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول، ولكن شربوا وضربوا. وعن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داود. عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني يؤتني بغيرها. وعن أبي هريرة شيخ، رضي الله عنه قال: نعم. هو الصوت انقطع ولا مشكلة عندي؟ من أدري. أول قولي وعن ابن مسعود طبعا قال: طيب أعيد الحديث يعني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أنا آتيه بثلاث. لا انقطع أيضا. أسمع، لا أسمع شيء. تسمعني ايش كامل؟ يبدو ان الصوت انقطع. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أكمل ريثما يرجع الشيخ أحمد؟ طيب، طب حتى كان يكمل الصوت كتاب واضح؟ الشيخ أحمد، طب يكمل كتاب الطهارة إن شاء الله، والشيخ محمد يكمل. لا بأس، لا طيب بأس إن إن شاء شاء الله. الله. لا بأس. الصوت الآن وعن واضح؟ نعم، وعن ابن مسعود. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بعوثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني يؤتني لا لا بغيرها. لا لا لا، صوت يتقطع، أنا لا أسمع. طيب ممكن أحد يكون إن شاء الله. شيخ محمد يكون إن شاء الله. الشيخ أحمد تسمع؟ أنا أسمع. يبدو أن أنا شكوك أسمع. عندك، ممكن. نعم. ما دفعتش فلوس أنك تشك. انا لسه بجد والله. طيب الشيخ محمد. نعم، الصوت واضح يا سيدنا. نعم واضح يا شيخ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني يؤتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: يبدو أن إنهما لا المشكلة من يطهر. عندي، نعم يبدو أن المشكلة من عندي أنا وليس. والله صوتك واضح يا سيدي، طيب بالنسبة لي صوتك واضح جدا. طيب صوتك تقطع كذلك؟ لا، صوتك لا يتقطع بالنسبة لي، لا واضح صوتك أنت جدا. آه، يتقطع. طيب أنا دافع فلوس النت. هو الشبكة سيبنا، يعني الشبكات كلها ايوه يعني سيئة، منين؟ وأنا نعم كررت الشكوى منها كثيرا يعني. نعم لا لا سيما بالليل. لا سيما بالليل وأحيانا حتى بعد الفجر. نعم انا كنت اقول لام زياد يعني بطء الانترنت عندنا في مصر سببه البرامج بتاعت الاكل. ممكن تقريبا تقريبا تقريبا يعني، وهذه بدون مبالغه يعني 90% من النساء يتابعون هذه البرامج على مواقع اليوتيوب، وهذه فتجد يعني المشاهدات بمئات الملايين، فهم اللي مخلصين لنا النت يا شيخ محمد. لا، هو يا سيدنا النت نفسه، الشبكة نفسها ضعيفة من الشركة. الشركة يعني إيه، كما نعم قال بقى الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يخسرون يعني بدون الشبكة أو الخدمة ناقصة. نعم أنا أمزح. نعم، أنت لا قلت هو مش هذا شفنا سبب وقرأته أيضا مش شفنا. يعني. طيب نبدأ في القراءة سنة. هل الصوت واضح الآن؟ إن شاء الله. وعن أبي نبي هريرة هريرة رضي الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي. وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي وهذا سعيد سبحان الله، الخدري: وهذا يعني تجده سبحان الله ينافي الفطرة، أن تأتي أن تتبع حجارة الماء، فالماء يعني لا مطهر بعده، فيعني الشافعية عندنا في المذهب الجمع بين الاثنين أولى أحسن، نعم، يعني إن جمع بين الحجر وبين الماء، لكن هذا الحديث لو كان يثبت لقلنا به. وتجد يعني الناس الذي عليه العمل في جميع المذاهب أن الناس لا تألف هذا، أن يستعمل الحجر والماء، لكن استعمال الحجارة عند عدم وجود الماء، لكن أن يجمع بين الاثنين فيجعل الحجر عنده دائما في البيت أو يمشي به، أو فهذا تجده يعني لا ينافي الفطرة، ينافي الفطرة، الناس لا تألفه. لكن فيه فوائد يا سيدي، لا فيه أكيد فيه فوائد. فوائد. ذكروا فيه فائدتين. الفائدة الأولى ألا يباشر النجاسة أو ألا يباشر القدر الكبير من النجاسة بيده، والثاني إن هو أن يوفر الماء. الإنسان إذا أزال النجاسة بالحجارة سيما لو كان غائطا ثم أتبعه الماء سيتبع ماء قليلا سيوفر في الماء. نعم، أنت تتكلم لو كان يباشر بيده، لكن أنا أتكلم على ما هو موجود الآن من الشطاف والحمامات المجهزة بأحدث الأجهزة. طيب ماشي، ما هذا العلة الثانية اللي هو توفير الماء. نعم، يمكن. بس هو الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول أن هذا من التكلف، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نعم، ما أنا أقول هذا يعني أن كان يقول هذا. نعم، والحجارة أيضا يعني في ظل هذه الحمامات وهذا التطور ربما يضر الحجر، يعني إذا وضع في الحمامات يعني يضر. ثم أنت مطالب، نحن إذا قلنا هذا مستحب، ما معنى مستحب؟ أن فيه زيادة أجر، هذه نقطة مهمة يعني. فإذا يعني لكي تفعل هذا الأجر لابد أن تأتي دائما بالأحجار إلى الحمام. وطبعا يعني زوجتك لن ترضى، المرأة لا ترضى بهذا، يعني هي لا تجهز يعني بس الحمام. ها؟ طيب يا سيدنا، ما هو ينوب عن الحجارة كل جسم طاهر قالع غير محترم كما يقول نعم الشافعي. نعم نعم المناديل الورقية موجودة في الحمامات، نعم صحيح. وبعدين كثير من الناس يا سيدنا يعني ايه بيبقوا في العمل في الخارج، يعني عندنا في الحقول ونحو ذلك، يعني إذا كان الإنسان في العقل منه ربما قضى حاجاته مرتين أو ثلاثة في النهار خارج البيت أو في الحقل، هذا وهذا هذا كثير عنده من هذا هذا اتفق معك مستعمل. فيه، لا كلام. لكن انا الذي اقصده، هل انت مطالب يعني ان تاتي بالسنه؟ ان قلنا هذا مستحب فهو سنه، هل انت مطالب ان تنزل فتاتي بثلاثه احجار ثم تصعد بها الى بيتك وتضع في الحمام حتى تجمع بين الحجر والماء؟ لا قلنا لست طيب، مطالب. لا هذا ما أقصده، يعني الشافعية يقولون هذا هو الأكمل، نقول لا، ليس أكمل، ولكن لو فعله الإنسان لا بأس، لأنه لم يثبت فيه دليل. نعم نعم يا سيدنا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك ورضي آمين الله عنك. باب آمين. الغسل حكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء الحديث. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم من غسل الميت. ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثار عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة من شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. أية هنا هي يا سيد؟ نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفق قال الشفق الحمرة. ورواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفة. نعم. وعن لكن ابن لكن تنبيه شكرا، هي موجودة نعم لا شك، ووردت في بعض الأحاديث، لكن هل معنى هذا أنها أفصح؟ لا ليس معنى، هي فصيحة، لا يعني اللغات ليست على درجة ما، فأفصح اللغات على الإطلاق لغة القرآن، وهي لو قرأت القرآن تجد أنها وردت في مواضع معينة إذا أثنت إلى ضمير الإناث، نعم يا أيتها النفس المطمئنة، إذا أثنت إلى ضمير المؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا، يا أيتها النفس المطمئنة، نعم أليس كذلك في سورة الفجر؟ نعم يا سيد، أيتها فوردت، لكن أنا أتكلم عن الأفصح، فهي فصيحة، يعني لا يعني ربما أنتم فهمتم أنني أنكرها، لا لا لا يا سيدنا، فهمنا جيدا، فهمنا مغزى كلامك. لا تقول إن أي من غير التأنيث هذه مقدمة على أية. نعم كلاهما فصيح، نعم. لكن أي أفصح، وهي التي وردت على أكثر في أكثر القرآن وفي أكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأية إذا أسندت تجد أنها غالبا تذكر إذا ورد بعدها تاء التأنيث، أي أو ورد أو أسندت إلى نون الإناث أو إلى مؤنث حقيقي، هذا هو الـ يعني تأتي كثيرا في هذه الأحوال، لكن في ساعة الكلام نقول مثلا أي امرأة، هذا هو الكثير، أي امرأة يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبات فحرام. نعم. عليها رائحة الجنة. نعم سيد. نعم. بارك لكن الله فيك. أيما له يعني له معنى أفضل، يعني أيما ما هنا يعني هذه زائدة، فهذه لها حكم أفضل، لكن نعم. بسعة الكلام أنت يجوز أن تؤنس أي أو ألا تؤنس إذا كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا، يعني الاثنان صحيح. نعم سيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحلم الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم صححه. والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام. نعم. سؤال للإخوة، يعني هل الفجر الذي يحرم أم أن الذي يحرم هو الله جل وعلا؟

كانت نيتي أن نجعل مجلسا واحدا لبلوغ المرام من بعد الفجر حتى الظهر، قبل الظهر، يعني هذا ما كنت أريد أن أفعله، لكن يعني خطر على بالي أن هذا قد يكون فيه مشقة وسيحصل فيه انقطاع وتكثر فيه الأكواد، فما نفعله هذا أحسن إن شاء الله، يعني نجعله مثلا في 5 مجالس أو في أربع مجالس أو في 4 مجالس، لكن يعني نقرأه هكذا، هذا يكون فيه يعني أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سنقف عند، أبنا من الفضل في الصلاة يا سيدي، نعم فضل. بقي شيء كثير في باب الصلاة. نعم نعم هو يتبقى ما يقرب من 1000 حديث، لا يعدي 1200، حوالي 1200 حديث أو أقل. على بص على الـ على الـ هذه الطبعة يعني من الطبعات، من يعد يعني الحديث كل يعني كل ما يذكره الحافظ يعده حديث، ومنهم مثلا بعض يعني من الطبعات ما لا يحسب يعني الزيادة التي يذكرها الحافظ بعد الحديث لا يعدها حديث، فهذا تجده يعني ينقص قدر 100 حديث. نعم هذه هي الطبعة التي في دار الحديث، والطبعات المصرية يعني كلها على هذا، تجد على هذا. لا فهو بأس إن شاء الله. نعم يعني يأخذ إن شاء الله في نفرقه حتى ننتهي منه إن شاء الله، وهذا الكتاب لا غنى عنه، من حفظه واعتنى به يعني يعينه على فهم الفقه، لأن الحافظ يعني جعل فيه تبويبا جميلا، ويأتي بحديث ويأتي بحديث يعارضه لكي يقول لك يعني هذا احتج به وهذا رد به على هذا الاحتجاج، وهو له يعني فقه وفقيه، فالله المستعان، يعني نسأل الله الهمة وحسن النية والقبول. نعم طيب نأخذ شيئا من التعليق على فقه اللغة.